بلغت 15 في 3 أشياء، بلغت 20 4 أشياء، إذا بلغت 25 ففيها ابنة النخاب. ابنة النخاب هي مر عليها الحمل، تسمي في اسم أمة، أما تكون في المخاض تكون حملت وهي كلها أمة. أو أخذ الأصول يعني إذا كانت أنثى تصير عمرها سنة، ابن لدون ذكر يصير أمه أصبحت يعني في اللبن يصير أبو سنة يعني مر عليه سنة. إلى 60 ثلاثة هذه الزكاة 25 من الإبل، ابنة النخاض أو ابن لدون. في 36 ابنة لدون ستنفع هناك تصير ابنة لبون يعني لها تنفع. وفي 46 حقة، الحقة التي يعني وصلت 3 سنوات تسمى حقة لأنها أصبحت يعني حق لها بعد ذلك أنه يعني تركب بالفحل لتحت. في 46 يعني 45 يكون الفرد السابق، 46 يصير حقة، في 61 جدع، الجزعة يصير عمرها 4 سنين. في 76 بنت لبون، إذا بلغت الإبل 76 يصير فيها بنت لبون، معرفنا بنت لبون اللي هي لها سنتان. وفي 91 حتتان إلى 120 إذا بلغت حتى تبلغ 120، فإذا زادت عن 120 تقسم على التخصين، في كل 40 ابنة لبون وفي كل 50 حق. ثم إذا الفرد إذا كان الإنسان المزكي عنده سن أكبر وليس عنده سن أكبر من الذي يجب عليه فإنه يعوض بشاتين، يأخذ منه هذا السن الأكبر ويعوض بشاتين. إذا كان سن أصغر من السن الذي يجب عليه فإنه يدفع مع هذا السن شاتين، كما جاء هذا في حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وفيه قال فإذا سبعت السن الإبل في فراج الصدقات كما بلغت عنده صدقة الجدع أي 4 سنوات وليست عنده جدع، عنده حقة أقل منها هذه بسنة، فإنها تقبل منه، تقبل منه الحق ويجعل معها شاتين، يدفع شاتين معها تعوض النقص اللي هو نقص السن. إن استيسر 3 أو 20 درهم إذا تيسر له هذا، وإلا دفع 20 درهم يعني في مقابل كل شاة 10 دراهم، وهذا طبعا بحساب وقته، بحساب وقته، لكن بحساب الوقت ينبغي أن تكون يعني الدراهم بالسعر يعني السعر الوسط للعلم. إذا كان سعر العلم الآن مثلا السعر الوسط نفترض مثلا يعني 20 دينار، فيدفع 20 دينار بدل الشاة التي وجدتها. وإن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده جزعة فإنها تقبل منه، وليست عنده إلا جزعة هي سن أكبر من السن الواجب عليه، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. وإن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها ويدفع معها شاتين إن استيسر 3 أو 20 درهما. وإن بلغت عنده صدقة ابن لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. وإن بلغت عنده صدقة ابن لبون وليست عنده وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسر له أو 20 درهما. وإن بلغت عنده صدقة ابن مخاض وليست عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها شيء، لأن النبي قال ليس في مدينة 5 غير الصلاة إلا أن يشاء ربه، يعني إلا أن يشاء ربه، واحد عنده 4 من الإبل لكن أحب أن يزكيها ويأتي المزكي شاء عنها فهذا يأخذها المزكي. والحديث هذا يقول الإمام النووي أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود وأخرجه أيضا البخاري رحمه الله تعالى مفرقا في صحيحه. قال ابن حزم هذا كتاب في نهاية الصحة عمل به الصديق وحضرة العلماء ولم يخالفه أحد

ابن ابو بكر هذا في الحول بالسلم لازم عند حوالين الحول يخفي اعداد الحيوان اللي عنده الانعام وصلى الزكاه والسرعه والشماس تاتي هذه يوم الشقاق والنخوص تاتي انها حوالين الحول اذا وصل الحول خلاص الحول في الزكاه ما صلعه الان فيه طبعا يكون في التاخير شايفين لكن تبقى دين تبقى في يعني حق عليه ما تسقط في التقادم يعني ما تسقط انه والله انتهى السنه وخلاص لا الحق الله يبقى في الذمه خمسه موجود عندك بعد الكتاب في الحق الخيل الخيل ما في الزكاة وإنما من جعلها لله لأعظمها ومن جعلها لمساجدة ربها لمساجدة فيها قال لا بس مباح ومن ربطها بالصخر والخيارات فهذا الشقاء أما ما في ولو بلغت ألف ألفين ثلاثة ما في الزكاة ناخذهم يحصل الحسبان يحسب عليه حتى الصغار يعني من نجي في القطيع يحسب حتى المولود الان يعني في شيء منتج الان فيحسبه من حيث العدد ياخذه من ذلك فاذا عنده هرمه او عوراق او فسيحه او مريضه او ذاكره كلها يحسبه من حيث العدد يحسب لكن من حيث اخذ الزكاه لا لم يحصل السلطة مجتمع في راعي واحد ومسير الأرض بشكل ما ولكن اختلف في المدينة فرعين بشكل مجتمع لا المهم المهم المهم للراعي نعم لكن في مدينة الراعي هذا بيأخذين يحط بعض الغنم هنا وبعض الغنم هنا ما وكل قطيع واحد الورد شفت الأولي من 141 إلى 130 ثلاث بنات لهون ولا فقط 120 في أبعاد ولا أنا ما أحاول الأسنان فديش كل ما أحاول ما عدين الفرق أسنان مجد ما في هذا الكتاب طيب